والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: ويحل استعمال كل إناء طاهر ما عدا ذلك، سواء أكان من نحاس أو من غيره، فإن موه غير النقد كإناء نحاس وخاتم وآلة حرب من نحاس أو نحوه بالنقد ولم يحصل منه شيء ولو بالعرض على النار، أو موه النقد بغيره أو صدئ مع حصول شيء من المموه به أو الصدأ، حل استعماله لقلة المموه في الأولى فكأنه معلوم، ولعدم الخيلاء في الثانية. نعم. الشيخ رحمه الله يبين لنا بعد أن ذكر لنا تحريم استعمال الآنية سواء كان من الذهب أو كان من الفضة، وكذلك يحرم علينا الاقتناء كما مر معنا، فلا يجوز للإنسان أن يقتني شيئا بما في ذلك من الخيلاء. قد يسأل بعض الناس سؤالا: عندي إناء من نحاس أو من أي مادة أخرى غير الذهب والفضة، وبعد ذلك موهها أي طلاها بذهب أو بفضة، فما حكم الآنية المطلية بالذهب أو بالفضة؟ فأحيانا ومثل لنا الشيخ بقوله كإناء نحاس، عندي إناء من نحاس، إبريق، أي وعاء آخر، أو عندي خاتم، أو عندي سيف، آلة حرب، أو درس كانت من أي مادة كانت من هذه المواد، وبعد ذلك موهناها بالذهب والفضة، فما حكم هذا الأمر؟ نقف عند هذا بشرطين. الشيء الأول: يا ترى لو عرضنا هذه المادة، هذا الإبريق، هذا الوعاء، عرضناه للنار، فهل يتساقط منه الذهب والفضة أم يتطاير في الهواء يعني لقلته؟ فإن تساقط منه وتناقض وتنقط منه الذهب والفضة بسبب عرضه على النار فيحرم استعماله قطعا. أيضا ولو جاء عليه صدأ، والصدأ يأتي إلى كل المعادن تقريبا ما عدا طبعا صدأ، أنواع من الصدأ، صدأ غالبا يأتي إلى الحديد، وأما النحاس فنصبح عليه الزنجار هذا الأخضر يعني، وغير ذلك، كل معدن يتأثر بشيء ويتغير لونه مع الزمن، ولكن إذا تغير لون هذا المعدن وتغير بحسب تفاعله مع الجو ومع الاستعمال، فهل يدل ذلك على أنه مموه بذهب أو فضة؟ كل إناء يتغير معنى ذلك أن هذا التمويه قليل، ولا يضر هذا التمويه لأن الأشياء المتغيرة دليل على قلة هذا المعدن الذي طلينا به من جديد. أيضا لو كان العكس، مثلا موه بعض الأشياء بشيء آخر، الأصل عندما يستعمل الإنسان بعض الأشياء النفيسة يريد أن يظهرها، فلا يمكن أن يطلي ذهبا بنحاس على العكس تماما، ويمنع من ذلك الخيلاء. أيا كان، إذا لم يظهر الذهب ولم يظهر الفضة فالاستعمال يكون حلالا. فإن حصل شيء من النقد في الأولى لكثرته يعني تناقض الذهب أو الفضة، أو لم يحصل شيء من غيره في الثانية لقلته حرم استعماله وكفى اتخاذه. فالعلة مركبة من تضييق النقدين، يعني الإسلام جعل الذهب والفضة خاصة من المعادن نقضا، فلو أراد الأغنياء أن يأتوا بالذهب والفضة ويجعلونها أواني ويعني يستعملونها أباريق معابق إلى غير ذلك، سيوف تروس أي مسألة من المسائل الاستعمالات المنزلية أو المكتبية أو الصناعية صارت من ذهب، يضيقون على الناس في الذهب والفضة، والله سبحانه وتعالى جعلها أصلا للنقدين. كذلك الأمر الثاني الخيلاء وكسر قلوب الفقراء، إذن من تضييق النقدين والخيلاء وكسر قلوب الفقراء. قال بعد ذلك ويحرم تمويه سقف البيت وجدرانه وإن لم يحصل منه شيء بالعرض على النار، يعني يأتي بعض الناس فيريد أن يجعل طبقة من ذهب على سقفه أو طبقة من ذهب على جدرانه ولو وضع عليه النار فإنه لا ينزل منه، وذلك من أجل الكبرياء الذي يحصل في ذلك الأمر. ويحرم استدامته إن حصل منه شيء بالعرض عليها وإلا فلا، يعني إن كان هنالك شيء موجود فهل نزيله أم ماذا نفعل فيه؟ ننظر إن كان بعرضه على النار أيضا يتساقط هذا الذهب وهذا الفضة فتحرم استدامته، أما إذا لم يبقى ولا يظهر شيء فلا تحرم الاستدامة إن كانت موجودة. ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت. قال الإمام العمريطي وجاز أن تستعمل الأواني وإن تكن من أنفس الأعيان إلا من النقدين، فاحكم في الإناء بحرمة استعماله والاقتناء. إذن استعمال واتخاذ الأواني بأي شيء كان، يعني لو وجد الإنسان جوهرة وكان قيمتها ملايين وهذه الجوهرة مجوفة وأحب أن يشرب فيها ماء، فهل يحرم ذلك؟ لا يحرم أبدا هذا الأمر، ونقول له اشرب هنيئا مريئا. أما إذا كانت من الذهب قد يقول قيمتها هذه تساوي 1000 كأس من ذهب أو 1000 كأس من فضة، ولو كانت تساوي ذلك إنما الحرمة تأتي بالنص فقط ولا تأتي بالاجتهاد، فلذلك لا اجتهاد في مورد النص، فقد ورد النص في استعمال النقدين. ولذلك قال ويحل استعمال واتخاذ النفيس كياقوت وزبرجد وبلور ومرجان وعقيق، هذه الأشياء من النفائس في الحياة، فلو استعمل الإنسان منها بعض الأواني فذلك لا يحرم أبدا. قال والمتخذ من الطيب كمسك وعنبر وعود لأنه لم يرد فيه نهي ولم يظهر فيه معنى السرف والخيلاء. نعم. إذن المختصر في ذلك نحفظ المنهي، ما هو المنهي عنه؟ استعمال الأواني من ذهب أو فضة وما سوى ذلك حلال بشكل عام، إلا إن كان ذلك مسروقا فصار يحرم لسرقته، يحرم لغصبه، يعني واحد غصب إناء فكان يستعمله، ما حكم استعماله الآن؟ حرام، لأنه لا لذاته بل لأنه يعني لا لأنه مصنوع من مثلا من ألمنيوم من نحاس، لا، إنما صار الاستعمال حرام لأنه لا يملكه ولا يملك حل الانتفاع به، فإن غصب الإنسان شيئا فينبغي عليه أن يرده إلى صاحبه مباشرة. قلنا بعد ذلك ما حكم الضبة؟ الضبة كما قلنا كانوا سابقا إذا كسر إناء فإنهم يجعلون فيه تثقيبات، وهذه التثقيبات يدخلون فيها خيط من الفضة أو خيط من الذهب. أما الخيط من الذهب فحرام قطعا، وأباح الشارع لنا أن نستعمل هذا الخيط من الفضة أو هذا السلك من الفضة. فما حكمه؟ قلنا إن هذا ينقسم إلى كبير وصغير، وينقسم أيضا من حيث الحاجة وعدمها إلى شيئين أيضا. فيظهر من ذلك عندنا أربع احتمالات: إما أن تكون صغيرة للزينة، أو صغيرة للحاجة، أو كبيرة للحاجة، أو كبيرة للزينة. أما الصغيرة للزينة فهي مكروهة، وأما الصغيرة للحاجة فهي مباحة، وأما الكبيرة للحاجة فهي مكروهة وكراهتها لأنها كبرت عن حاجتها، وأما الكبيرة للزينة فهي حرام. يا ترى من أين أخذنا هذا الأمر؟ أخذناه من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: وما ضبب من إناء بفضة ضبة كبيرة وكلها أو بعضها وإن قل لزينة حرم استعماله واتخاذه، أو صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم للصغر ولا تكره للحاجة، لما روى البخاري عن عاصم الأحول قال: رأيت قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك، الكأس الذي كان يشرب فيها صلى الله عليه وسلم رؤيت عند سيدنا أنس. وتعلمون أن سيدنا أنس كان خادما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت به أمه وهو صغير إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام ودفعته إليه قائلة: خويدمك أنس، ادع الله له. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا أنس رضي الله عنه، دعا له أن يبارك الله له في ماله، وأن يبارك الله له في ولده، وأن يطيل الله سبحانه وتعالى في عمره. فلقد كان من أواخر الصحابة موتا، وبارك الله له في ماله، ودفن من أولاده وأحفاده أكثر من 70، وتحققت به دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أنس كان يبين أنه قد انصدع أي انشق قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسلسله بفضة، أي شده بخيط من فضة، والفاعل هو أنس. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يقر أحدا على خطئه. يقول سيدنا أنس: لقد سقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا القدح أكثر من كذا وكذا، يعني مرات متعددة. نعم، ومع ذلك لم ينكر صلى الله عليه وسلم عليه هذا الفعل. قد يسأل سائل: يا ترى إذا كان الإناء مثلا ضبب من هنا، فهل يجوز لي أن أجعل فمي على المكان الذي فيه الفضة، أم يحرم أن أستعمل هذا المكان؟ لا يضر، ضع فمك على أي مكان تريد من الإناء واشرب، فهذا لم يحدد الشارع المكان الذي نجعله على هذا الوعاء. لا يقول هنا إنني استعملت الذهب استعملت الفضة مباشرة في فمي، أو كانت صغيرة وكلها أو بعضها لزينة، أو كبيرة كلها لحاجة، جاز مع الكراهة فيهما. أما في الأولى فللصغر وكره لفقد الحاجة، وأما في الثانية فللحاجة وكره للكبر. وضبة موضع الاستعمال لنحو شرب كغيره، يعني المكان الذي نريد أن نستعمله ولو كان مكان الضبة جائز فيما ذكر من التفصيل لأن الاستعمال منسوب إلى الإناء، لا يقال استعمل الذهب، يقال شرب من الإناء، شرب من الكأس. إذن الضبة أكرر تنقسم إلى أربعة أقسام: الصغيرة للحاجة مباحة، الصغيرة للزينة مكروهة، الكبيرة للحاجة مكروهة، الكبيرة للزينة حرام. وهذه هي الأقسام الأربعة من الفضة. أما من الذهب فقولا واحدا تضبيب الإناء بالذهب حرام. التلبيس قلنا التمويه، بدأنا درسنا في التمويه، قلنا إن عرض عليه شيء بالنار حطيت على النار، فإن تساقط ذهب منها أو فضة عند ذلك يحرم. قد يقول قائل أنتم تقولون الآن كبيرة وصغيرة ولم تحددوا لنا ذلك بوزن أو بمقدار معين، الضابط في ذلك العرف بين الناس. عندما تأخذ أنت ضبة معينة أو سلسلة معينة وتصلح فيها إناء، لو كان عندك عشرة من الأشخاص وكان الأغلب يقولون هذه الضبة صغيرة فهي صغيرة، وإذا كانوا يقولون إنها كبيرة فهي كبيرة، وعاد الإسلام في ذلك إلى العرف. مهما كان نحن نقول عندما تسأل بعض الناس وفي مجموع من الناس، يعني الإسلام لم يقدر عليك شيئا لا في الغرام ولا في الطول ولا في شيء من ذلك، فهذا يتناسب مع الإناء. فلو كان المتصدع هذا الإبريق يختلف عن هذا الكأس، بالنسبة للإبريق تكون كبيرة أو تكون صغيرة، بالنسبة للكأس تكون كبيرة أو تكون صغيرة، بالنسبة للخاتم تكون صغيرة أو تكون كبيرة، هي مسألة الآن مسألة نسبية. هذه المسألة النسبية يقررها الناس ببساطة، والنبي عليه الصلاة والسلام وشريعتنا الغراء جاءت سهلة، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، يسر ولا تعسر. سيدنا عمر عندما سئل عن إنسان اصطاد حيوانا نعامة، هذه النعامة لا يوجد أحد إلا ويقول إنما يشابهها في الأنعام الجمل، الناقة هي التي تشابهها، ولكنه لم يفتي بذلك. حتى مر بعض المسلمين وأتى قال احكم معي في هذا، فعندما حكم كرأي سيدنا عمر ولم يختلف، وقال إنما ذلك للنص. ما هو النص يحكم به ذوى عدل منكم؟ ولذلك هنا أيضا تجد أن هذه المسألة قدرها الإسلام بالعرف وقدرها بالنظر، فهذه الأشياء تختلف من مكان إلى آخر. ولذلك على كل حال ما دامت للحاجة ومهما كبرت فهي من باب الكراهة وليست من باب التحريم. أما أن يأتي الإنسان إلى إناء مثلا وهو هذا الإناء جيد، فيأتي بخيط يسلسله على فم هذا الإناء، عنده طنجرة مثلا أو وعاء من الشين كبير، ثم بعد ذلك جاء بسلك كبير ففضبه كالسوار من أعلى من أجل أن يتقوى في ذلك، صار حراما لأنه امتلأ رأس الإناء من أوله إلى آخره ولا حاجة في ذلك، فكأنه يريد أن يجعل فم الشاربين على الفضة ولا أن يجعله على مكان هذا النوع من الفخار مثلا. إذا كانت تتعرض بشيء على النار فيلقط منها نقطة واحدة من الذهب حرام، حرام. ساعات الذهب اليوم موجود ساعات ذهب حق 100,000 حق كذا، استعمال الساعة الذهبية حرام. أنا أقول المطلي فقط، مطلي تلاقي يعتبره شهر زمان بعد شهر زمان ما بتلاقي الأخذات في التراجع قليلا وهكذا. نعم هلا التريات اللي بالجامع كلهم هذول مطليين، إذا بتسمع كلهم ما بينزلوا نقطة، أي ما معنى ذلك أن هذا تمويه جائز، إنما جعلت هذه الطبقة الرقيقة حماية فقط للون وأيضا من أجل عدم الصدر. نعم. إذا مرجع الكبر والصغر العرف، فإن شك في كبرها فالأصل الإباحة. نعم. يعني أصل نحن نأتي مع الأصل، والأصل في التضريب الإباحة. وخرج بالفضة الذهب فلا يحل استعمال إناء ضبب بذهب سواء كان معه غيره أم لا، لأن الخيلاء في الذهب أشد من الفضة. وأيضا بالطاهر النجس، لو إجا واحد من جلد ميتة وأخذ السريدة وأخذ يضبب هذا الإناء، قلنا إن جلد الميتة ماذا يحدث فيه؟ لا يطهر إلا بالدباغ. قبل الدباغ أخذ منه سريده وجعلها كالخيط وشدها على هذا الإناء، صار نجسا، والمكان والشراب الذي يأتي إليه صار متنجسا، لذلك يحرم أن يستعمل هذا الأمر. كالمتخذ من ميتة أو من عظم مثلا، فيحرم استعمال من عظم ميتة يعني أقصد، فيما ينجس به كماء قليل أو مائع، لا فيما لا ينجس به كماء كثير أو غيره مع الجفاف. يعني لو كان هذا الاستعمال من ماء كثير ووقعت في هذا الماء الكثير نجاسة، فقد مر معنا إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. قال فروع: تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالتضبيب، فيأتي فيه التفصيل السابق. يعني لو قلنا هو لم يجد مثلا ضبة معينة، كانوا سابقا تسمع أنت أنهم يستعملون كانوا بعض الأشياء التي كانت تسمى بأسماء كثيرة كالمجيد وكذا، نحن الآن لا نريد أن نعود إلى التسميات التي تنسب إلى الملوك، فالمجيد هو عبارة عن شيء كان من الفضة ينسب إلى إلى حاكم المسلمين عبد المجيد فنسب إليه، لكننا نريد هذه النقود التي هي إما أن تكون من ذهب أو أن تكون من فضة. عندما نقول دراهم معنى ذلك أن هذه الدراهم تكون من فضة، كلمة درهم تساوي في المعدن فضة، وكلمة دينار تساوي في المعدن ذهبا. واضح هذا المعنى؟ كلما مر معنا في الفقه مسألة درهم معنى ذلك أنه فضة، وإذا مر معنا دينار فهو ذهب، وإذا مر معنا فلوس وينبغي أن ننتبه جيدا، فهو مما صكه السلطان من نحاس أو من غيره ولا يوجد فيه أحد النقدين، وذلك للتعامل البسيط الذي يحدث بين الناس. يعني كيف تكون العملات؟ العملات مثلا الآن التي الحاكم يستند إليها الأرقام الموجودة، معنى ذلك كل ورقة لها رقم فإن لها سند عند الحاكم. أما الأشياء التي لا رقم لها كالليرة والخمسة والعشرة أدول، هذه تسمى فلوس في الواقع. لماذا؟ لأنها لا رصيد فيها أبدا، وإنما جعلت للاستعمال الخاص بين الناس. السؤال الآن: أنا عندي إناء، وهذا الإناء جئت بشيء من الدراهم فجعلت درهم درهمين وسقطتهم وربطتهم بواسطة، يعني كانت العروة لهذا الإناء هي عبارة عن درهم أو كانت عبارة عن دينار من ذهب. تسمير الدراهم والدنانير في الإناء كالتضبيب تماما، يحكم عليها. ما هو الحكم فيها؟ كبيرة صغيرة لحاجة لزينة، نفس الحكم الذي مر معنا في الضبة. فيأتي فيه التفصيل السابق بخلاف طرحها فيه، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا. واحد كان يعني قد يمسك ليرة ذهب ووقعت سطل الرأسوس، وبعد ما وقعت ليرة الذهب سطل الرأسوس بنقول لهم الناس حرام تشربوا بقال الرأسوسات لحتى تطالعوا ليرة الذهب من الأسفل، وقع لا شربوا الرأسوسات شربوا الحليبات وبعدين طلع هدينا دينارين بس في التيمون بتحطون هنا. هل يقال استعمل الذهب والفضة عندما وقعت بعض الدراهم أو بعض الدنانير في هذا الإناء؟ لا يسمى هذا استعمالا لأنه منفصل عن الإناء تماما، بخلاف طرحها. حتى لو فعلا مثلا الأخوات شربنا على الذهب مثلا، هل يمزح معه وزدت له شيء ديرتين ذهب بقلب الإناء وشرب مي، أين شربه؟ ولم يشرب من الذهب، وإنما طرح هذا المعدن، هذا الدينار طرح في الإناء. فما حكم الشرب من الإناء؟ حكم الشرب حلال، وإنه بذلك لا ينسب إليه أنه استعمل إناء من ذهب أو من فضة، فلا يحرم به استعمال الإناء مطلقا ولا يكره. وكفى لو شرب بكفه. هذا السؤال في واحد حاط خاتم، مباح لنا أن نجعل خاتما من فضة، حط إيده يفتح الحنفية وعب يشرب، وصار تمه يدق وين وشفته هو عب يشرب ويغب من الماء على هذا الخاتم، فليقال إنه يشرب. أو مثلا يشرب من يد زوجته ويد زوجته في خواتم وجازها، فأخذ يشرب فيتلمس أحيانا في شفته بعض هذه الخواتم الموت، هل هذا حرام؟ لا، هذا دلال، ما في شيء. نعم. وكذا لو شرب بكفه وفي اصبعه خاتم او في فمه دراهم، خايف عن ليرة الذهب تبعه حطه بالتمه واذا عم يشرب بس نخاف يبلع يعني، فشرب، فهذا الماء يمر على هذا الذهب، فهل يحرم؟ لا يحرم. أو في فمه دراهم، أو شرب بكفه وفيها دراهم، ويجوز استعمال أواني المشركين. يعني نحن فتنا على بلد من البلاد، واحد فات لبلد ألمانيا، بأمريكا، إلى غير ذلك، هؤلاء المشركين، فأخذ إناء، هل يجب عليه أن يطهر هذا الإناء أم يستعمله مباشرة؟ نعم، هذا الأمر يباح لنا شرعا. الأصل في الأشياء الطهارة، ما بدنا نقول يمكن شرب بها الإناء كلب، يمكن غسلوا في نجاسة، يمكن هاي الممكنات والبركيات تحرقونا إياها على جنب. الصحابة الكرام كانوا في المعارك إذا أخذوا يعني من جملة الغنائم أواني المشركين لم يكونوا يغسلونها ويستعملونها، لكن هل من السنة، هل ومن الأفضل أن نغسلها وذلك لبراءتنا عند الاستعمال؟ وهذا كثير بيجي السؤال، كان يقول لك واحد قال لا شو رح استعمل انا طنجره مشركين بعمري مره، لا هلا في شيء كل العمال عم تستعمله، كل واحد عامل بينزل على سوق البالي بيشتري لي كم بنطلون من البالي مشان يروح يشتغل فيه اثناء الشغل بالصلاه، هل يجوز له ان يشتغل بهذه الملابس ام يجب عليه ان يغسلها اولا؟ لا، لا يجب عليه ان يغسلها، وهذا من جمله اواني واستعمالات الكفره. فيأتي كل العمال أحيانا يستعملون هذه الملابس المستعملة التي تأتي من بلاد شتى، لكن هنا نظر، لو فعلنا بتمسك أيام بعض البنطلونات فتجد عليه أثر بول أو أثر بقعة في مكان، هذا عند ذلك صار قطعا هذا يوجد عين نجسة هنا يجب إزالته، أما البنطلون ما في شيء أبدا ولا أي أثر، الأصل فيه الطهر. ما نقول الله يمكن كان هذا اللي لبس البنطلون كان معه كلب ماشي جنبه روح غسله سبع مرات اعدادنا بالتراب، لا نكلف هذا الامر، ولكن لو غسله فيكون مطمئن البال اكثر. لكن هل يجب عليه؟ لا يجب عليه. ويجوز استعمال اواني المشركين ان كانوا لا يتعبدون باستعمال النجاسة، اما اذا كان بالاصل هم يحبون ويتعبدون باستعمالات النجاسة عند ذلك نقول لهم لا يصح ذلك، كطائفة من المجوس يغتسلون بأبوال البقر تقربا، عندهم أواني وهذه الأواني بيشمعوا فيها كانوا بول البقر غالبا تكون هذه منجسة، ففي جواز استعمالها وجهان أخذا من القولين في تعارض الأصل والغالب. لو قلنا الأصل الطهارة، الغالب في استعمال المجوس النجاسة، أيكم أيهما تريد الترجيح؟ إن رجحت الأصل لا تغسل، وإن رجحت الغالب تغسل. نعم. والأصح الجواز لكن يكره استعمال أوانيهم وملبوسهم وما يلي أسافلهم، أي مما يلي الجلد أشد. يعني في عندنا أواعي داخلية وأواعي خارجية، أيهما مكروه أكثر استعماله؟ الذي كان باستعمال الجلد مباشرة فإنهم لا يتحرزون عن النجاسة. نعم سيدي، هذا الشيء نراه اليوم في غير المسلمين الذين نعاشرهم من أهل الكتاب في بلادنا، فإننا نجد عدم تحرزهم. ترى النظافة صورية وليست النظافة حقيقية. المسلم مهما اتسخت ثيابه فنظافته حقيقية، يبتعد عن النجاسة. ربما يعني لا يكون صاحب أتكيت، لكن يكون صاحب نظافة عالية جدا، صاحب طهارة عالية جدا. ذلك ربما يكون ظاهره أنه نظيف وباطنه يكون وسخ جدا إلى أبعد مالك. وما يلي أسافلهم مما، أي مما يلي الجلد أشد، وأواني مائهم أخف، ويجري الوجهان، لأن الماء دائما يطهر التالي السابق، ويجري الوجهان في أواني مدمني الخمر. واحد نعرفه سكير خمري، وفات واحد لبيته مثلا واضطر أن يشرب، فماذا يفعل؟ عند ذلك لو غسل الإناء أفضل من عدم غسله، لأن الخمر نجس وبقاء هذا الكأس يعني ربما لا يبالي هو شرب خمرا فيه وتركه أو غسله. والقصابين الذين لا يحترزون عن النجاسة، يعني أحيانا الجزارين اللي بيذبح، ولا اللحام قسمين، قسم يذبح وقسم الذين يعملون في محلاتهم اليوم لا يذبحون. يعني أقل الدرجات عند الذبح بتلاقي عم يطالع الكرش مثلا وعم يفتح الطاقة وعم يشد هالطاقة وإلى غير ذلك، شو بده يصير من وراءها؟ لابد من أن يأتي شيء من النجاسة. فأواعي القصابين الذين يذبحون غالبا تلاقيها بعض النجاسات. فإذا كان ممن لا يحترز، بعض الناس هلا عم يحط مريول جلد مثلا داير مرفته، عم يشطف حاله بالماء بعد ما يخلص، وعيم مصايبة أي شيء، هذا يختلف عن إنسان لا يبالي في إصابة النجاسة. على كل حال لو سئلنا سؤالا الآن، واحد من الكفار ما حكم استعمال الآلية له؟ نقول الأصل فيها الجواز. واحد من مدمني الخمر ماذا نقول؟ الأصل فيها الجواز. واحد قصاب الأصل فيها الجواز. الغالب في هؤلاء الثلاثة ماذا يكون؟ النجاسة. لذلك تعرض لنا وجهان، إن نظرنا إلى الأصل فنقول طاهر، وإن نظرنا إلى الأغلب نرجح النجاسة. وحتى يرتاح الإنسان في ضميره وفي صلاته، وحتى يبتعد كل إنسان على حسب الوسوس عنده يبتعد عن هذا الوسواس، فنقول اغسل الإناء واغسل الثوب واغسل الأدوات قبل أن تستعمله. الشيخ ينتقل بعد ذلك بنا بعد أسباب التطهير إلى السواك. سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. هذا ما سنتكلم فيه إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.